إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن قوله تعالى: ونعمة كانوا فيها فاكهين يتفكهون. ما معنى فاكهين يتفكهون؟ ففاكهين أي متنعمين، ويتفكهون أي يتنعمون. وأصل الفكاهة هي ما يتحرز منه، ثم قيل يتفكه أي يفر من الحزن ومن الغم إلى السعادة والسرور والنعيم. ونعمة كانوا فيها فاكهين أي متنعمين، وأيضا سميت الفاكهة بهذا لأنها جزء من هذا النعيم ومن هذا الرغد ومن هذا السرور الذي يسر به الإنسان ويتنعم به في الحياة. فقوله ونعمة كانوا فيها فاكهين أي كانوا متنعمين مسرورين بهذه الفاكهة وبهذا النعيم الذي هم فيه. ويتفكهون أي يتنعمون ويسرون ويسعدون بهذه الوسائل التي جعلها الله للتفكه وللسرور والنعيم كالفاكهة ونحوها. والله أعلم.